السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثوايا ومثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت الموافق 7 من شهر ربيع الأول لسنة 39 و400 بعد الألف، والموافق لليلة 25 من شهر نوفمبر لسنة 17 و2000. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. نستفتح هذه الليلة بسورة آل عمران. هذه السورة نقل كثير من أهل العلم الإجماع على أنها سورة مدنية، وهذه السورة تكلمت في أمور كثيرة كغيرها من السور، ولكنها ركزت على أمرين اثنين. الأمر الأول مناظرة أهل الكتاب، وذلك كما يقول بعض أهل العلم في أول 83 آية من هذه السورة نزلت في مناظرة أهل نجران، نصارى نجران، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأميرهم العاقد. وتكلمت كذلك بشكل تفصيلي عن سورة عن غزوة بدر، بشكل تفصيلي عن هذه الغزوة، وتكلمت في أمور أخرى في أحكام الربا ومنافقين وغير ذلك من الأمور، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. هذه السورة ورد في فضلها مع سورة البقرة قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين، فهي إحدى الزهراوين، والزهراء الأولى هي البقرة، والزهراء الثانية هي سورة آل عمران. اقرأوا الزهراوين فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. كأنهما غمامتان، الغمام هو السحب، أو غيايتان أي ما يظلك، الشيء اللي يعمل لك ظل، أو كأنهما فرقان من طير صواف أي فريقان من طير مصطفة مع بعضها أيضا تعمل الظل، المقصود أنها تظلك، المقصود أنها تظلك، سواء كانت غمامة أو غياية أو طيور، المهم تعمل لك شيئا من الظل وتحاج عنك. هذه السورة سورة البقرة، وهذه السورة سورة آل عمران كما قلنا أول 83 آية ذكروا أنها نزلت في وفد نجران في السنة 9 من الهجرة في عام الوفود، بعد أن فتح الله جل وعلا نبيه مكة وتوقف القتال مع قريش، جاءت كثير من الوفود إما مبايعة للنبي صلى الله عليه وسلم وإما مهادنة، وكان من هذه الوفود وفد جاء من نجران، وهذا الوفد كانوا نصارى ويرأسهم 14 قس تقريبا، رئيسهم يقال له العاقب. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يناظرونه في عيسى عليه الصلاة والسلام، وظلوا على ذلك أياما في المدينة حتى وصل الأمر إلى أنهم لم يقتنعوا بما أنزل الله تبارك وتعالى في هذه السورة من الكلام عن عيسى، وسيأتينا إن شاء الله تعالى عن عيسى ومريم، فطلب الله منهم المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقالوا نعم نبتهل، والمباهلة هي الملاعنة، وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل. فطلبوا المباهلة من النبي صلى الله عليه وسلم أو قبلوها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغد للمباهلة ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. فلما رأوا الجدة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلا يريد المباهلة امتنعوا وخافوا، وقال لهم العاقب أميرهم هذا والله إن باهلتموه وكان نبيا والله لا يبقى منكم أحد، ولكن هادنوه. فاتفقوا على أن يهادنوه، وجاءوا من الغد ورفضوا المباهلة، قال لا نباهلك ولكن أرسل معنا من يعلمنا هذا الدين وليكن أمينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبعثن لكم أمينا حق أمين. قال: قم يا أبا عبيدة. ومن هذا سمي أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب مع أهل نجران يعلمهم دين الله تبارك وتعالى. هذه السورة تستفتح بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة آية مستقلة في بداية كل سورة، آية مستقلة في بداية كل سورة ما عدا سورة براءة، فإنها لا تستفتح بالبسملة. واختلف هل هي آية من السورة أو لا، وصحيح أنها آية مستقلة ليست تابعة للسورة. ثم قال: ألف لام ميم. ألف لام ميم، الأصل أن تمد الألف حركتين، وتمد اللام ست حركات، وتمد الميم ست حركات. ألف لام ميم، اللام والميم تمدان ست حركات، وهي من أحرف نقص عسلكم. وحي طهر، الأحرف هذه الحاء والياء والطاء والهاء والراء تمد حركتين حركتان. فالقصد أن اللام والميم تمدان، هذه القراءة المشهورة. ثم تقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هناك قراءة ثانية وهي بقصر الميم، عدم مدها وعدم إسكانها، وتشبكها مع كلمة الله، فتقول: ألف لام ميم الله، على طول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ميم الله على طول مباشرة. وهذه قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه الأحرف طبعا تكلمنا عنها في سورة البقرة ونعيد الكلام عليها. بعضهم قال هي أسماء للسور، وبعضهم قال أحرف تحدى الله بها الناس، وبعضهم قال هي يعني مما استأثر الله بعلمه، والأظهر والعلم عند الله أنها أحرف ذكر الله تبارك في بداية كل سورة ليبين للناس أن هذا القرآن مكون من هذه الأحرف. أليست هي أحرفكم؟ ألف لام ميم كاف هاء ياء عين صاد صاد قاف نون، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، هذه أحرفكم. إيتوا بقرآن مكون من هذه الأحرف، هذا القرآن مكون من هذه الأحرف، فإيتونا بقرآن مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها. وهذا هو الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى في معاني هذه الأحرف التي تكون في بداية كثير من السور. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله اسم علم على الله تبارك وتعالى، وخص أسمائه به سبحانه وتعالى. والله أي المألوه المعبود حبا وخوفا ورجاء، الله أي المألوه حبا وخوفا ورجاء. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق أو لا يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وإن عبد غيره كما هو الواقع. فنحن نرى في زماننا هذا وقبل زماننا هذا وبعد زماننا هذا، هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد القمر، هناك من يعبد الشجر، هناك من يعبد البشر، هناك من يعبد الملائكة، بل هناك من يعبد الشياطين، وهناك من يعبد الحيوانات على أشكالها وأصنافها. فالمعبودات كثيرة ولكنها كلها معبودات باطلة، والمعبود الحق هو الله، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى. الحي ألف لام للاستغراق، أي الحياة الكاملة له سبحانه وتعالى، الحياة الحقيقية له. نحن أحياء لكن حياتنا ناقصة، جئنا من عدم ونسير إلى عدم، نمرض، نحزن، نفتقر، حياتنا ليست من إنشائنا، أنشأنا غيرنا، يقبض روحنا غيرنا، حياتنا ناقصة مهما بلغت من كمال حياة الإنسان إلا إنها في النهاية ناقصة، لكن حياة الله كاملة. والحي استغراق اسم الحي لجميع الصفات الكاملة لله تبارك وتعالى. ولذلك دلت هذه الكلمة الحي على كمال الصفات، القيوم على كمال الأفعال، الحي تدل على كمال الصفات والقيوم تدل على كمال الأفعال. القيوم هو القائم بنفسه الغني عن غيره، قائم بنفسه غني عن غيره، وأيضا القيوم المقيم لغيره والكل محتاج إليه، الكل يحتاج إلى الله وهو لا يحتاج إلى أحد. فقائم بنفسه مقيم لغيره، قيوم السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وهذان الاسمان الحي القيوم، الحي تدل على كمال الصفات والقيوم تدل على كمال الأفعال، يقول أهل العلم وكمال الصفات مع كمال الأفعال يدل على كمال الذات وهو كمال الله سبحانه وتعالى. الحي القيوم، وبعض أهل العلم ذهب أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم، وجاء فيه حديث ولكنه ضعيف أن اسم الله الأعظم الحي القيوم، وأنه ذكر في البقرة وآل عمران وطه، ولكن الحديث لا يصح، ولم يثبت حديث يدل على اسم الله الأعظم. وأكثر أهل العلم على أن اسم الله الأعظم هو الله، الله هو اسم الله الأعظم، هذا عليه الأكثر. والبعض ذهب إلى أنه الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، والعلم عند الله جل في علاه. نزل عليك الكتاب بالحق، نزل وسيأتينا وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل الفرقان. والفرق بين نزل وأنزل كما يقول أهل العلم، نزل تأتي لما نزل متفرقا كما هو حال القرآن الكريم، نزل منجما كما قال الله تبارك وتعالى أقسم بمواقع النجوم، أي نجوم القرآن، نزل منجما على فترات حسب الأحداث، خلال 23 سنة كل فترة ينزل شيء من القرآن فهو منزل. أما الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل والصحف والزبور وغيرها نزلت كاملة مرة واحدة، ولذلك يعبر عنها بأنزلة، والقرآن يعبر عنه بنزلة لأنه نزل متفرقا. هذا في الغالب في التعبير عن القرآن الكريم والتعبير عن الكتب السماوية الأخرى. نزل عليك، ولم يقل نزل الكتاب عليك، وإنه قال نزل عليك الكتاب. تقديم الجار والمجرور هنا لإرادة الحصر والاختصاص، أي عليك أنت فقط، أي خصك أنت بهذا، وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعة من شأنه صلوات ربي وسلامه عليه. نزل عليك الكتاب، والكتاب هنا القرآن الكريم، يقال له القرآن ويقال له الكتاب ويقال له المصحف، هذه ويقال له الهدى والنور، هذه من أسماء الكتاب العظيم، ويقال له الفرقان. نزل عليك الكتاب بالحق، بالحق أي حقيقة نزل عليك، ليس كذبا ولا زورا، فعلا نزل عليك الكتاب كما قال الله وما تنزلت به الشياطين وما يستطيعون، ويقول نزل به الروح الأمين على قلبك. إذن نزل عليك الكتاب بالحق، أي حقا نزل عليك الكتاب. ويمكن أن يكون معناها نزل عليك الكتاب بالحق، أي بالأخبار الحق والأحكام الحق، أي ما اشتمل عليه القرآن اشتمل على الحق. نزل عليك الكتاب بالحق، يعني جاء بالحق هذا القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب، إما أن يكون مصدقا لما أخبرت به الكتب السابقة أنه سيأتي رسول من بعد اسمه أحمد، مثل ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، فهو مصدق للأخبار التي جاءت في الكتب السابقة عن مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، أي يصدقها، أو مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي للأخبار والأحكام والعقائد التي جاءت في الكتب يؤكدها، لأن جميع الكتب السماوية التي جاءت من عند الله يصدق بعضها بعضا، لأن الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فهو مصدق أي يصدق ما جاء في تلك الكتب التي سبقت كما قال الله تبارك وتعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه كما سيأتينا إن شاء الله في سورة المائدة. فالشاهد من هذا أن القرآن الكريم نزل بالحق وهو مصدق لما بين يديه أي ما سبقه من الكتب التي مضت. قال سبحانه وتعالى وأنزل التوراة والإنجيل، أي وأنزل الله التوراة والإنجيل. والتوراة هي الكتاب الذي جاء به موسى صلوات ربي وسلامه، والإنجيل هو الكتاب الذي جاء به عيسى. ولما أنزل الله التوراة والإنجيل سبحانه وتعالى عهد إلى الناس حفظها، وأمرهم أن يحفظوا التوراة وأمرهم أن يحفظوا الإنجيل. والتوراة كما قال الله تبارك وتعالى من قبل هدى للناس، والإنجيل كذلك أنزله الله هدى للناس. قال سبحانه وتعالى عن الإنجيل ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي عيسى عليه الصلاة والسلام، ويقول وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. فالإنجيل فيه هدى ونور كما أخبر الله تبارك وتعالى، وكذلك التوراة فيها هدى ونور أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى صلوات ربي وسلامه عليه. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أي أمرهم الله أن يحفظوا هذا الكتاب وشهدوا على ذلك، لكنهم لم يحفظوا كتاب الله وحرفوا كتاب الله وأهملوا كتاب الله كما قال الله تبارك ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هؤلاء لم يحفظوا كتاب الله، بل قال الله تبارك وتعالى عنه يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال عنهم سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فلما حرفت التوراة وحرفت الإنجيل وحرف الزبور وحرفت الكتب السابقة أنزل الله الكتاب العظيم القرآن الكريم، وقال سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتعهد بحفظه جل في علاه. قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أي أن التوراة هدى والإنجيل هدى والقرآن هدى، هذه الكتب هدى أنزلها الله هدى للناس، ولكن من الذي ينتفع بهذا الهدى؟ هي هذا هدى الدلالة، هدى الإرشاد، لكن هناك من انتفع بهذا الهدى وهناك من أعرض عن هذا الهدى ولم يقبله. وأنزل الفرقان، اختلف أهل العلم المراد بالفرقان، بعضهم قال الفرقان هو القرآن في إعادة للكتاب، نزل عليك الكتاب بالحق ثم أعاده لما ذكر التوراة والإنجيل، قال وأنزل الفرقان أي القرآن الكريم، والقرآن الكريم يسمى فرقانا كما قال الله تبارك الذي نزل على عبده فرقان، فالفرقان اسم من أسماء القرآن. ولكن الله تبارك ذكر أن موسى وهارون آتيناهما الفرقان، وسمى يوم بدر يوم الفرقان، فقال بعض أهل العلم الفرقان هنا القرآن الكريم، وقال بعضهم الفرقان هو الزبور لأنه لم يذكر، فالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور، فالفرقان هو الزبور. وبعضهم قال الفرقان كل ما يفرق به بين الحق والباطل، يعني آتيناك الفرقان أي ما يفرق بين الحق والباطل، وهذا عليه الأكثر أن المقصود بالفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل، والعلم عند الله جل في علاه. ثم قال إن الذين كفروا بآيات الله أي بعد أن جاءتهم وبينت لهم ودعوا إليها، إن الذين كفروا بآيات الله سواء كانت الآيات الكونية أو الآيات الشرعية، الآيات الكونية السماء وما بناها والأرض وما طحاها والنجوم والدواب والإنسان والبحار والأشجار، هذه آيات، وآيات الله تبارك وتعالى كذلك أحكامه وشرعه والكتب التي أنزلها هذه أيضا آيات الله سبحانه وتعالى. يقول إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، وعيد من الله. وقلنا إن هذه الآيات على قول جماهير أهل العلم نزلت في نصارى نجران، لما ناظرهم النبي وبين لهم الحق كفروا، قال إن الذين كفروا، انتبهوا، هي القضية ليست قضية تقولون وأقول، لا، بعد ذلك إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، أي سيأتيكم عذاب شديد على كفركم وتكذيبكم وأنتم تعلمون أنه الحق، ولذلك رفضوا المباهلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والله عزيز ذو انتقام، يبين الله تبارك وتعالى أنه عزيز. والعزة من ثلاثة أوجه: عزة قهر، وعزة قدر، وعزة قوة وامتناع. فعزة القهر عزيز، أي لا يغلبه أحد، عزيز ممتنع لا يؤذيه أحد، عزيز يفعل ما يشاء، قوي سبحانه وتعالى. فعزيز بالقدر، وعزيز بالقهر، وعزيز بالامتناع سبحانه وتعالى. عزيز، والله عزيز ذو انتقام، أي صاحب انتقام. ويخطئ من يجعل المنتقم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. الله لم يتسمى بالمنتقم، لأن المنتقم ليست صفة كمال على الإطلاق، وإنما هذه من الأفعال، أن الله صاحب انتقام، أي ينتقم ممن يستحق ذلك. فلا يجوز لأحد يسمى عبد المنتقم مثلا، أو يدعو الله يقول يا منتقم، لا، لا يدعى الله بهذا، وإنما يدعى الله بأسمائه وصفاته وليس بأفعاله سبحانه وتعالى. فلا يقال يا منتقم، أو أنها تقيد، يا ذا الانتقام انتقم لي، انصرني على أعدائي، وما شابه ذلك من الأمور. ثم قال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لكمال علمه. شيء نكرة، أي شيء ولو كان حقيرا صغيرا خفيا لا يخفى على الله لكمال علمه سبحانه وتعالى. لكمال علمه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، أي ورقة، إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا هو الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، وهذا فيه أيضا وعيد للناس، يعني يعلم ما تفعلون، لا يخفى عليه عملكم في سركم في جهركم، حتى حديث النفس يعلمه سبحانه وتعالى ويخبر به أحيانا، كما لما جاء فضالة ابن عبيد يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: ما تقول في نفسك يا فضالة؟ قال: لا أقول شيئا. قال: بل استغفر الله. يقول له النبي، وكان جعل في نفسه أنه متى وجد الفرصة يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بل استغفر الله. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن النبي لا يعلم خائنة العين وما تخفي، لكن الله أعلمه سبحانه وتعالى. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الأرحام، الرحم، سمي الرحم رحما لما فيه من الرأفة والرقة والعناية، أخذ من الرحمة. هو الذي يصوركم، الله وحده هو الذي يصورنا في الأرحام: أسود، أبيض، قصير، طويل، نحيف، سمين، جميل، قبيح، ذكر، أنثى، عد بعد ذاك ما تشاء، أنفه كذا، عينه كذا. يصوركم الله جل وعلا. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع، بكتب أجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيد. هذا وأنت في الرحم. وفي حديث حذيفة أنه يرفع رأسه إلى الله تبارك فيقول يا رب ذكر أو أنثى، فيوحي إليه فيشق سمعه وبصره. فهذا هذا فعل الله سبحانه وتعالى، يخلقنا في ظلمات ثلاث جل وعلا. فالقصد أن الله تبارك هو الذي يصورنا في الأرحام كيف يشاء هو جل وليس كما نشاء نحن. ولذا الإنسان ليس له الحق أن يفخر بلونه أو جماله أو طوله أو نحافته أو قصره أو سمنه أو قوته أو ضعفه، بل أيضا غناه أو فقره. هذا ليس من شأنك، هكذا أرادك الله سبحانه وتعالى. ولما قال أبو ذر لرجل يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا أمر ليس فيه ليس عليه فيه ذنب، يعني تعير الإنسان عيره بأفعاله، فعلت كذا فعلت كذا، هذا أحاسب عليه. لكن تقول لي أمك كذا أبوك كذا، أنا ما أمي سوداء، طيب أنا ما ذنبي؟ أبي طويل أمي قصيرة، ما ذنبي؟ أنا طويل أنا قصير، ما ذنبي؟ تعيب علي عب علي أفعالي. ولذا يذكرون أن عبد العزيز الكناني أنه لما كانت المناظرة بينه وبين ابن أبي دؤاد وبشر المريسي ومحمد بن شجاع الثلجي عند المأمون، أنه وكان عبد العزيز الكناني يذكرون عنه أنه كان دميما يعني ليس جميلا، فلما دخل على المأمون وكان خائفا أول مرة يدخل قصور الخلفاء، فضحكوا عليه لما رأوا شكله، وقال بعضهم يا أمير المؤمنين يكفيك من ضعف حجتي قبح وجهي، يعني قبح وجهي يدل على ضعف حجته. يقول فالمأمون مباشر غير الموضوع وبدأ يحدثني من أنت، ما اسمك، من أين جئت، كيف هي البلاد، قال جئت من مكة، قال من تعرف من أهل مكة، وبدأ يتحدث معه حتى يسليه. فيقول فأذهب الرهبة عني بعد أن حدثني، ثم انشغل عني بشيء ونظر إلى سقف القصر فقال وجد يعني الديكور الجبس بدأ يعني يتحرك من مكانه، فقال لعن الله صانعه، يقول المأمون لعن الله صانعه لم يحسن عمله. يقول فوجدتها فرصة، فقلت يا أمير المؤمنين لعنت الصانع ولم تلعن الجبس الحجر. فقال وما ذنبه؟ وإنما الذنب ذنب صانعه. قال إذن هذا الذي عاب وجهي اللي ضحك علي لما دخلت قال يكفيك من ضعف حجتي قبح وجهي، قال هذا إنما عاب صانعي ولم يعبني، ولو كان الأمر لي لكنت لاخترت صورة يوسف. يقول لكن الأمر ليس بيدي، والذي عابني إنما عاب صانعي، عاب الله تبارك وتعالى. فقال له المأمون أحسنت، يعني رد جميل. فالقصد أن الله تبارك هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو سبحانه وتعالى. وإذا قال لا إله إلا هو العزيز يفعل ما يريد لا يمتنع عليه شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرائعه في كلها حكيم سبحانه وتعالى. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الاحتفال بالمولد ينبغي أن ننظر له من خمسة أوجه حقيقة. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بهذا اليوم أبدا، لم يثبت أبدا بل ولم ينقل ولا ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بهذا اليوم، وكذا أصحابه أبو بكر عمر عثمان علي الحسن، الدولة الأموية الدولة العباسية لم ينقل عنهم شيء من ذلك أبدا، وهم أحرص الناس على فعل الخير، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت خيرا أو ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه، وهذا ما أخبرنا به، فلو كان خيرا لنبهنا إليه صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الرابع أنه لا يعرف على اليقين متى ولد صلى الله عليه وسلم أبدا. كل من يدعي أن النبي ولد في هذا اليوم ليس عنده دليل أبدا، لا يوجد أي دليل. واختلف أهل العلم في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم على 7 أقوال أو 8، لا يدرون متى ولد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأكثر على أنه ولد في 12 من ربيع الأول، لكن بدون دليل، وإنما هكذا تناقله الناس، لكن لا يثبت شيء أبدا. لا يستطيع أحد أن يجزم أن هذا اليوم هو الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم 12 من ربيع الأول. وأعظم هذه الأمور أنه بالإجماع أن 12 من ربيع الأول هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأننا نحتفل بوفاته والعياذ بالله. باتفاق أهل السير والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، ففي النهاية نحن نحتفل بموته والعياذ بالله. هذا واقع الأمر، أننا نحتفل بموت، كأننا فرحانين بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يجوز حقيقة الاحتفال، وترك هذا هو الأصل. والذي يريد أن يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم احتفل به كل يوم، كما قلنا في عيد الأم يجب أن يكون عيد أمك كل يوم، ومن أراد أن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عنه كل يوم، في كل أسبوع نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، في كل شهر نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، في كل سنة نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نخص يوما دون يوم ولا شهرا دون شهر. فالقصد أنه يترك الاحتفال بهذا اليوم والله أعلم. علي 7 أيام قضاء من رمضان ولم أقضي حتى الآن، قلت حتى يقصر النهار ويبرد، مع أن طي أخبر أن عدم الصيام أفضل لصحتي لمرض السكر، ومع ذلك نويت الصيام، ثم حصل معي حمل وسألت بإذن الله قرب رمضان ولن أتمكن من صيام ما علي، ماذا أفعل الآن؟ هل أخرج الكفارة أم أنتظر حتى ألد وأقضيه بعد رمضان؟ الصوم يبقى في الذمة على الإنسان، لا يسقط الصوم إلا عن العاجز عن الصوم نهائي خلاص، كالكبير في السن كل سنة يزيد عمره، فإذا ما يقدر هذه السنة في السنة القادمة من بابه أو لا أنه لا يستطيع، أو الذي به مرض مزمن لا يستطيع معه الصوم، هذا الذي يقال له أطعم. أما الإنسان الذي ما فيه إلا الخير وصحة وعافية لكن تكاسل في الصوم بعدين حتى مثل هذه القصة الآن، وجاء الحمل الآن ويضرها الصوم وقد تلد في رمضان أو قريب من رمضان، فهذه بعد رمضان القادم إن شاء الله تعالى تقضي هذه الأيام. والأفضل أن تطعم، لأن في نوع من الإهمال، تطعم عن كل يوم مسكينا مقدار دينار تقريبا إطعام مسكين، وتصوم هذه الأيام، المهم الأيام تبقى في الذمة. يقول: أحيانا أصبح مشغولا بعد الصلاة، هل يجب أن أصلي السنة أولا وبالطريقة أقول الأذكار التي بعد الصلاة؟ نعم يجوز الأذكار، لا يلزم أن تذكر الأذكار وأنت في المسجد، ممكن تقول الأذكار وأنت حتى لو ما عندك شيء، يعني ما عندك شغل ولا عندك شيء، تريد تذهب إلى البيت، تريد ترتاح، تريد كذا، لا بأس الأذكار تقول أنها سنة، الأذكار تقولها وأنت ذاهب إلى بيتك، ما في مانع إن شاء الله تعالى، لا بأس بذلك. هذه مشكلة عندنا، أن الناس هو يسأل عن المصليات، يكون في أحيان بعض المسافرين فيقدم المسافر من باب أنه يستثمر الرخصة، بدل ما يصلي 4 يصلي 2 ركعة، فيقول تقدم حتى تستفيد من الرخصة، وهذا خطأ، هذا خطأ. القاعدة عندنا: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى، هذا الأصل، مسافر مقيم ما تفرق، لكن الأصل أن يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. لا ينبغي أبدا أن نقدم الشخص حتى يستفيد من رخصة السفر ويصير إمام، وهناك من هو أقرأ منه أو أكثر ظاهره الالتزام أو شيء، لا يصلح هذا أبدا. وإنما يأم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى سواء في المجمعات أو غيرها، لا ما يصلح هذا. يقول أحيانا نريد أن نصلي الظهر فيكون أقرأنا يقول ما صليت السنة القبلية، فيقول خلاص أنا سأصلي فيكم جماعة بنية السنة القبلية وأنتم تصلوا بنية الفريضة. لا خطأ، يصلي بنية الفرض ويقضي السنة القبلية، السنة القبلية يقضيها بعد الفريضة. هل يجوز بيع تذاكر ألعاب الأطفال وقت صلاة الجمعة؟ هو الأصل أن وقت الجمعة لا يجوز البيع والشراء وقت صلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لا يجوز البيع والشراء، لكن لا يجوز البيع والشراء لمن تلزمه الجمعة، لمن تلزمه الجمعة وهو الحر الذكر المقيم المسلم، هذا الذي تلزمه الجمعة. أما من لا تلزمه الجمعة كالمسافر والمرأة والعبد والصبي الصغير هؤلاء لا، والكافر هؤلاء لا تلزمهم الجمعة، هؤلاء يجوز لهم البيع والشراء في وقت صلاة الجمعة. فبالنسبة للأطفال شراء التذاكر إذا كان يشتريها طفل من إنسان لا تلزمه الجمعة يصح، ما في بأس إن شاء الله تعالى، أو من امرأة يشتري التذاكر يصح. يقول كيف أجعل قلبي خاليا من الخلق ويكون لله وحده فقط؟ هذه القلوب يعني كما قال الله تبارك وتعالى نفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، تحتاج تربية. يعني القلب هذا إنسان يزكي قلبه يتعب عليه شوي إلى أن يستقيم له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مبغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهذا القلب يحتاج إلى عناية ورعاية وتعب حتى يستقيم لك، فعليك أن تحسن علاقتك مع هذا القلب وتروضه وتعوده على الخير حتى يستقيم لك. فإذا استقام لك واعتاد على فعل الخير وابتعد عن فعل الشر عند ذلك ستجد أن محبة الله جل وعلا مقدمة على محبة كل أحد. فإذا أضفت إلى هذا الدعاء الخالص لله تبارك وتعالى تدعو الله خالصا من قلبك أن الله يهدي قلبك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، وهكذا مع الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى نعم تستقيم الأمور ويستقيم القلب إن شاء الله تعالى. يقول رأيت شخصا لا أعرفه وليس بيني وبينه شيء ثم تعلق قلبي به تعلقا لا يعلمه إلا الله عز وجل، فما السبب وما الحل حتى لا أتعلق به هكذا؟ هذا الإعجاب. والإنسان إذا حصل له مثل هذا الأمر أعجب بصورة شخص مثلا وتعلق قلبه به يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم ويحاول أن يشغل نفسه بذلك ويسأل الله تبارك أن يبعد ذلك عنه، وهذا بداية شر والعياذ بالله. فالإنسان يبتعد عن هذا الأمر ويدعو الله تبارك وتعالى أن يبعده عنه ويحاول أن لا يكون في الأماكن التي يكون فيها هذا الشخص، لأن التعلق لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى. يعني تحب الشخص لله وليس تحبه لصورته أو شكله أو ما شاء، وإنما تحبه لله إلا إذا كانت هناك محبة فطرية كالزوجة الشهوانية أو الأخ محبة فطرية أو الأب أو الأم أو أحد أحسن إليك أو غير ذلك من الأمور. أما مجرد أعجبتك صورته فتعلق قلبك به فاستعذ بالله من هذا الأمر وحاول ألا يعني تكون معه، وأكثر من الدعاء أن الله تبارك وتعالى يعني يهدي قلبك والله المستعان. هل يجوز إطلاق اسم شهيد على من توفي بحادث أثناء الطريق إلى العمل علما أنه توفي عسكري، وهل يفرق إذا كان مدنيا؟ أو أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويصبر والدين كانت يعني وقعت هذه المسألة. أما قضية الشهيد فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم لأصحابه قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال شهداء أمتي إذن قليل. ثم قال الحريق شهيد والهدم شهيد، والمرأة تموت في نفاسها شهيدة، وفي رواية المقطون شهيد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأحوال يكون صاحبها شهيدا، ومنها الهدم، وبعضهم قاس هذا على الهدم، يعني الحوادث قاس على الهدم، يعني كان سقط عليه شيء ومات. فلكن هذا شهيد كما يقول من حيث الأجر لا من حيث الحكم، لأن الشهيد حكما لا يغسل ويكفن في ثيابه ولا يصلى عليه. أما الذي يموت في حادث أو يموت بسقوط أو يموت ببطن داء البطن، أو امرأة تموت في نفاسها أو في الحرق حريق، هؤلاء شهيد شهداء في الأجر، لكن يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون شهيدا، ولا فرق بين عسكري ومدني، لا فرق في هذا، وإن الفرق هو في أثناء القتال، قتال الكفار أو في عدم قتالهم، وليس على الوظيفة التي هو فيها. يسأل عن تعريف الصحابي، من هو الصحابي؟ الصحابي اختلف أهل العلم في تعريفه من هو الصحابي، والتعريف الذي استقر عليه الأمر وعليه الأكثر من المتأخرين كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحبة في اللغة هي المتابعة أو كثرة الملازمة، هذا تسمى صحبة. وأما في الشرع فيقصدون بالصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. فإذا قالوا كل من لقي النبي فيخرج من لم يلقه، مثل أويس القرني ذكره أنه في قرن، وهذا الرجل كان بارا بأمه وكان قد أصابه برص إلا قدر فدع الله فأذهبه عنه إلا قدر درهم، يعني يخبر عن شخص موجود لكن ما قدر الله أن هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعتبر صحابيا. وكذلك مثلا أبو إدريس الخولاني، هذا دخل المدينة يوم الأربعاء جاء ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دفناه البارحة، دفن النبي البارحة، فهذا مسلم لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بصحابي. يسمون هؤلاء يسمونهم مخضرمين، مخضرم. قال من لقي النبي مؤمنا به، يعني لقيه حال إيمانه، لأن أبا جهل وأبا لهب وأمية بن خلف وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعبد الله بن أبي بن سلول وغير هؤلاء لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكونوا مؤمنين به، فلا يدخلون في التعريف، ليسوا صحابة. فلا يأتي إنسان يقول أبو جهل صحابي لأنه لقي النبي، نقول لقيه غير مؤمن به، من لقي النبي مؤمنا ومات على ذلك ليخرج المرتدون. المرتدون ارتدوا بعد وفاة النبي، فهؤلاء لم يبقوا على الصحبة فتركوا الإسلام، فهؤلاء لا يسمون صحابة. إذن المرتد ليس بصحابي، المنافق ليس بصحابي، الكافر المشرك ليس بصحابي، من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحابي. واختلفوا في بعض الأطفال الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل محمد بن أبي بكر الصديق مثلا. محمد بن أبي بكر الصديق ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أشهر تقريبا، أقل من أربعة أشهر، ولد في حجة الوداع، ولدته أسماء في ذي الحليفة، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه النبي وسماه محمدا. هذا متى؟ هذا في ذي القعدة سنة عشر، في ذي القعدة يعني آخر ذي القعدة. ثم جاء ذي الحجة، محرم، صفر، 12 ربيع الأول توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كمل أربعة أشهر ومات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هل يعد صحابيا؟ يعني محمد بن أبي بكر أدرك من حياة النبي أقل من أربعة أشهر، فهل يعد صحابي؟ اختلف العلم، والأكثر أنه ليس بصحابي، لا يعد صحابيا لأنه لا يدرك أن هذا نبي صلى الله عليه وسلم، وأن كذا لا يدرك هذه الأشياء، فالأكثر أنه لا يعده، والبعض عده صحابيا قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. حكم استعمال مادة الفلر المؤقتة لإزالة التواد شديد أسفل العين، علما بأنه لم يكن موجودا من قبل. الفلر هي مواد مرنة شبه سالمة أو شبه شنو سائلة، شبه سائلة تحقن داخل الجلد لتملأ فراغا موجودا أو تعطي حجما أكبر أو تعمل على تحضير الجلد على إنتاج كميات جديدة من الكولاجين، هكذا كولاجين. والفراغ تنقسم إلى مواد يذيبها الجسم مؤقتة كما هو في السؤال، ومواد لا يذيبها الجسم دائمة. على كل حال هذه إذا كانت علاجا لا بأس، واللي أشياء تغيرت لا بأس، أما تغيير خلق الله لا يجوز. أما إذا كان لا هو في الأصل يعني ما يريد تغيير خلق الله، هو تغير بسبب حادث مثلا أو تغير بسبب نحافة شديدة، بعض الناس يسوون عملية هذه المعدة مثلا يصير نحف الوجه جدا فيعيد النظارة إلى الوجه أو كذا، ما في بأس إن شاء الله تعالى، أو غير ذلك من الأمور. لكن إذا كان لا الخشم كبير بيسوي صغير، أو صغير بيسوي كبير، أو شفايف صغيرة بيسوي كبيرة أو بيسويها صغيرة، أو الخد ما في غمازة بيسوي فيه غمازة، أكثر شيء حريم طبعا، ها بيسوي فيها غمازة، أو الأرداف تكبر الأرداف أو تصغر الأرداف أو تكبر الصدر أو تصغر الصدر أو غيرها، يعني عبث لا حدود له. وهذا غالبه يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى فلآمرنهم فليغيرن خلق الله، وهذا من فعل الشيطان والعياذ بالله، أنه يأمر الناس أن يغيروا خلق الله تبارك وتعالى. أما إذا كان الخلق طبيعيا ثم لظروف معينة تغير يعيده لا بأس، أما هو معاجب خشمة، معاجبة شفايفة، معاجبة عيونة، معاجبة أذونة، معاجبة أسنانة، معاجبة كذا يبي يغير، هذا لا يجوز. أما إذا كان باب علاج، العلاج جائز، الخشم أعوج لأنه يضره مستقبلا يعدله ما في بأس، الأسنان يعني في بين فتحات تضره، الطبيب نصحه بذلك أن يسوي التقويم ما في بأس، يسوي التقويم مو عشان جمال وإنما عشان صحة. وكذا غمازات أظن ما فيها مجال صحة عدل له، هذا 100% جمال يعني. كذلك تكبير الشفايف تصغير الشفايف هذا كله هذا لا يجوز، والله المستعان، يتق الله في هذه الأمور. يقول بيت الاستثمار في سلطنة عمان لم يتم بيعه إلى الآن حيث تم بناءه في عدة سنوات، هل عليه زكاة؟ مع العلم لا يتوفر لديه مبلغ الزكاة. ما فهمت السؤال، شنو عنده أسهم في بيت الاستثمار ولا؟ بيت الاستثمار، أنا حسيت بنك اسمه بنك الاستثمار هناك، يعني اشترى بيتا في عمان ليستثمره، بس فهمت الآن. لم يتم بيعه إلى الآن حيث تم بناؤه في عدة سنوات، هل عليه زكاة؟ بالنسبة للعقار الأراضي والبيوت، الذي يشتري أرضا ليبنيها أو ليبيعها إذا ارتفع سعرها هذه عليها زكاة، عليها زكاة. الذي يشتري أرضا ويتركها حتى ترتفع سعرها ويبيعها هذه تسمى عروض تجارة، اشتراها للتجارة هذه عليها زكاة. أما إذا اشترى هذه الأرض ليبنيها ويسكن هو فيها مستقبلا أو لأولاده أو هذه ليس عليها زكاة. إذا اشتراها الأرض ليبنيها مثلا عمارة أو بيت ويؤجره أجار ليس عليه زكاة. نفرق بين البيع وبين الإجارة، ما كان للبيع سواء اشترى أرضا أو اشترى بيتا أو اشترى أرضا وبنى عليها بيتا، إذا كان للبيع فهذا عليه زكاة. أما إذا اشترى أرضا ليبنيها لنفسه أو لولده هذه ليس فيها زكاة، وكذلك البيت إذا اشتراه ليسكنه هو ليس فيه زكاة، أو اشترى هذه العمارة ليستثمر أجارها هذا أيضا ليس فيها زكاة، الله أعلم. كيف الربا؟ هل في طريقة المعاملة أي دفع فائدة مركبة بزيادة شهرية على قيمة القسط، أم في دفع فائدة ثانية لا زيادة في قيمة القسط؟ وهذا ما تفعل البنك الربوية. أنا لا أدري ماذا يفعلون، لكن الربا هي الزيادة، الربا من رباب معنى زاد، والربا له صور، إما ربا الأجل وإما ربا النسيئة. وربا الأجل ربا الأجل هو أن الإنسان يقترض من إنسان آخر يقول أعطني 1000 على أن أرده لك بعد شهر 1200، هذا واضح، هذا ربا الأجل. أما ربا النسيئة وهو قريب من ربا الأجل، بعض لا يفرق بينهما أصلا. ربا الأجل النسيئة هو أن يعطيه 1000 على أن يرده له بعد شهر مثلا، يرده 1000 أو أكثر من 1000 بغض النظر، ثم يأتي الشهر ولا يرد، لا يستطيع، فيقول له أجلني، فيقول أؤجلك وتزيد، يعني تدفع زيادة على الأجل، هذا ربا النسيئة. وهذا الذي قال الله تبارك إنما النسيء زيادة في الكفر، للتأخير مع الزيادة، يؤجله ويزيد عليه، هذا ربا واضح. بالنسبة للسؤال ما أعرف طريقة البنوك هذه، لكن إذا كانت الطريقة هكذا يقولون له نبيعك، أعطونا شيء نبيعه، هذا نبيعك، هذا مثلا هذه العلبة نبيعك إياها 1000 نقدا أو 1200 مقسطا، جائز. فإذا قالوا له نبيعك إياها 1000 نقدا أو 1200 مقسطا وكلما تأخرت في السداد نزيد عليك 10 دنانير، هذا ربا لا يجوز، كلما تأخرت زدنا عليك، هذا النسيئة، هذا ربا النسيئة، هذا لا يجوز. فالقصد أن الربا واضح جدا، لكن ينتبه الإنسان قضية هذه الأقساط المركبة هذه أو الفوائد الربوية المركبة، أنا ما أعرف طريقتها، من يعرف طريقتها يشرحها لنا أو يبين، أو صاحب السؤال إذا كان موجود تفضل. السلام، الله يسلمك من الشر. في بخصوص الموضوع في البنوك الربوية تعامل بالقسط الثابت، إيه؟ تعطيك يعني تعطيك قسط ثابت، سيمينار مذكرة ثابتة. إيه؟ في بنوك إسلامية تبيع البضاعة ما تملكها. إيه؟ لما أجلس في البضاعة ما تملكها. زين. تبيع البضاعة مو ماركتها وتأخذ عليها اللي هي الربح. فالقصد أن البنوك الربوية ماشي بالقصد اللي هي ما في قصد مركب. إيه. والسبب تحدثنا أن نتعامل مع البنوك الربوية ولا نشجعها. صحيح. البنوك الإسلامية تبيع لك بضاعة ما تملكها بالأساس. لكن بعض الساعات بعض البنوك الإسلامية تبيع لك بضاعة ما تملكها لكن عن طريق ناس من الرابطة. فالمقصد إنه هني في طريقة يعني في يعني الإسلام فضل تبيع بضاعة ما تملكها. وهي بنك إسلامي وهي بنك ربوي لكنه شو اسمه يعطيك القسط لكنه ثابت. ممتاز، جزاك الله خير، تسلم. إذا كان القرض ربويا يعني تدفع هكذا وتردح بزيادة، هذا ربا واضح جدا اللي ذكره، اللي هو قضية البنوك الربوية. البنوك الإسلامية اللي تتعامل بالمرابحة تسمونها المرابحة، هذه يبيعك شيء ما يملكه لا يجوز، لا تبع ما لا تملك، ما يجوز إنسان يبيع شيء لا يملكه، لكن يصير أحيانا يكون ما حوله باسمه، لكن مجرد أن يقول اشتريت ويقول البائع بعت ملكه، حتى لو لم يحول، التحويل غير التحويل توثيق، التحويل توثيق، لكن التملك بالكلام، مجرد أن يقول اشتريت ويقول الثاني بعت، أو يقول الأول بعتك والثاني يقول اشتريت، تم البيع، فهذا بيع. وإن لم يقبضه على خلاف هذه المسألة، هل القبض شرط أو ليس بشرط، مسألة خلافية بين أهل العلم. دخل وقت شيخ، ها؟ يلا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.